يكون قول القائل وأنت لا تدري من أين قال. هذا أيضا من تعريف التقليد. ذكر مؤلف تعريفين: التقليد قبول قول القائل بلا حجة، أو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. وقلنا التعريف الثالث اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. قال: فيقولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، أن القياس الاجتهاد. يقول المؤلف رحمه الله: إن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس الاجتهاد، النبي عليه الصلاة والسلام هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ نعم، هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. نعم، موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم إلى قسمين. اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الاجتهاد في الأمور الدنيوية، فهذا له أن يجتهد كغيره، له أن يجتهد في الأمور الدنيوية هذا كغيره. وهذا مثاله اجتهاد عليه الصلاة والسلام في تأبير النخل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في تأبير النخل وأن النخل لا يؤبر فلم يخرج. نعم، لم يخرج النخل. والثاني اجتهاده في الأمور الشرعية، هل له أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس له أن يجتهد؟ الصحيح في ذلك أن له أن يجتهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد بقول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وطريق المشاورة الاجتهاد، طريق المشاورة الاجتهاد. وأيضا من الأدلة على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم مكة، قال ابن عباس رضي قال العباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. وهذا من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا اجتهاده عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأسارى بدر، يعني فيما يتعلق بأسارى بدر. الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد، نعم له أن يجتهد، ولكن لا يقر. يعني إذا أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقر، يأتي الوحي بالتصحيح كما جاء الوحي فيما يتعلق بأسارى بدر. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس أي الاجتهاد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وهذا كما تقدم قلنا أن هذا فيه نظر، فالصحيح أن أخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تقليدا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة. نعم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة، واجتهاده حجة لإقرار الله عز وجل له. طيب، أيضا بقينا التمذهب. نعم، تمذهب العام هل يلزمه أن يتمذهب أو لا يلزمه أن يتمذهب؟ فيه قولان أهل العلم رحمه الله. الرأي الأول أن العام لا يلزمه أن يتمذهب، لا يأخذ بمذهب إمام، لا يأخذ بمذهب إمام. والقول الثاني أن العام يلزمه أن يتمذهب، وهذا القول نعم هو الصحيح، أن العام له أن يتمذهب وأن يأخذ بمذهب إمام. نعم، يذهب إمام، لكن هذا يقيد. يقول: أولا، إذا لم يستطع تعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين، عامي ما يستطيع أن يصلي إلا إذا قلت له الصلاة كذا وكذا، مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذا وكذا، لا يستطيع أن يتمذهب، لا يستطيع أن يتعلم معرفة دينه وأن يطبقه إلا إذا قلت له تتابع العالم الفلاني تتابع العالم الفلاني. القيد الثاني أن يترتب عليه دفع فساد لا يتحقق دفعه إلا بذلك. فنقول يتمذهب بقيدين: القيد الأول إذا كان ما يتمكن إلا بذلك، لا يتمكن إلا بذلك. القيد الثاني أن يترتب على ذلك دفع فساد لا نتمكن من دفعه إلا بذلك. لو قلنا بأنك تتنقل بين المذاهب إلى آخره لكي تعرف الأدلة، هذا يلزمه، هذا قد يلزمه، قد يحصل فساد بين العامة. كل عام يقول له أنت انظر في الصلاة، الراجع عند الشافعي كذا، الراجع من الأدلة كذا وهو مذهب الشافعي، والراجع من كذا وهو مذهب أبي حنيفة إلى آخره. هذا قد يصعب على العامة ويترتب عليه فساد، العام يترتب عليه فساد. لكن هذا التمذهب لا بد له من ضوابط. الضابط الأول أن يتخذ هذا دعوة لأن يعاد على هذا ويوالى عليه، يعني أن الإنسان يعادي إذا خالفه أحد ويوالي إذا وافقه أحد. وأيضا الشرط الثاني أو الضابط الثاني أن لا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع شخص بعينه، أنه يجب عليه أن يتبع شخص بعينه، فأن يعتقد أن هذا الذي اتبعه، الشرط الثالث، ليس له من الطاعة إلا وفق ما وافق فيه الكتاب والسنة. يعتقد أن هذا الذي اتبعه ليس له من الطاعة إلا ما وافق فيه الكتاب أو السنة، الكتاب والسنة. إن الطاعة المطلقة إنما تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداهم فإن طاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل. الشرط الرابع الاحتراز من الوقوع في أخطاء المتمذهبين. القيد الرابع الاحتراز من الوقوع في أخطاء المتمذهبين، يعني مثل التعصب والانتصار بالأحاديث الضعيفة أو بالأدلة غير الصريحة أو بالقياسات المردودة وغير ذلك، يعني غير ذلك. فأصبح أن العامي له يتمذهب لكن كما قيدنا ذلك بقيدين، إذا كان ما يستطيع أن يتعلم الدين إلا بهذا، وأنه يترتب على ذلك دفع فساد. وهذا التمذهب أيضا هذا التمذهب له أو يشترط له هذه الشروط الأربعة إذا ذكرنا. طيب، أيضا من المسائل المهمة يتكلم عليها الأصوليون، إذا كان في البلد مجتهدان، بالنسبة للعامي إذا كان في البلد مجتهدان فهل للعامي أن يتخير من أقوالهم، أو نقول بأنه لا يتخير وإنما يتبع الأعلم والأفضل، يتبع الأعلم والأفضل؟ جمهور الأصوليين على أن له أن يتخير ولا يلزمه أن يسأل الأعلم الأفضل، يعني له أن يتبع العالم الفلاني، له أن يتبع العالم الفلاني ولا يلزمه أن يتبع العالم الأعلم والأفضل. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد عنهم ذلك، لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حملوا الناس على اتباع بعض الصحابة، مع أن الصحابة يختلفون في الفضل والعلم إلى آخره، فقالوا هذا كونه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أن فيهم مجتهدين، هذا يدل على أنه لا يجب على العام بل له أن يتخير. والرأي الثاني أنه يلزمه أن يسأل، ما يتخير إنما يسأل الأعلم والأورع، نعم الأعلم والأورع. وهذا قال به طائف من الرسوليين ورواية عن أحمد رحمه الله، قال به ابن سريج والقفال ورواية عن أحمد رحمه الله، واستنوا على ذلك قالوا أنه في أمور دنيا إذا أراد أن يسلك مسلكا في أمور دنيا فإنه سيسأل من؟ الأعلم في أمور الدنيا. إذا أراد أن يتعالج في المرض الحسي سيسأل من؟ الأعلم من الأطباء. فكونه في المرض المعنوي يسأل الأعلم من الأطباء هذا من باب عام باب أولى. وكذلك أيضا بالقياس، أيضا القياس قالوا القياس على الأعمى، فالأعمى في القبلة قال العلماء رحمه الله أنه يتبع الأعلم القبلة، الأعلم في القبلة قالوا بأنه يتبع الأعلم في القبلة، يعني يتبع الأعلم في القبلة. فكذلك أيضا وهذا القول هو الأقرب والأحوط، هذا القول هو الأقرب والأحوط والأحوط لدين الإنسان إذا كان الإنسان يتمكن من ذلك، طيب مسألة أخرى، إذا سأل عالمين أو أفتى عالمان فقال أحدهما بالجواز وقال الآخر بالتحريم، هل له أن يتخير أو ليس له أن يتخير؟ نعم، فهذا فيه قولان، قال بعض العلماء له أن يتخير، نعم له أن يتخير، والقول الثاني نعم القول الثاني أنه ليس له أن يتخير، نعم بل يكون متبعا للأعلم والأورى. طيب إذا تساوى العالمان في العلم في العلم والورع، كل ما تساوى الآن في العلم والورع، وأفتى أحدهما بمسألة والآخر أفتى بها في خلاف ذلك، كثير من الأصوليين قالوا يتخير في هذا الحال، يعني الآن تساوى العالمين كل منهما عالم وورع إلى آخره، لكن هذا أفتى بالجواز وهذا أفتى بالتحريم، فقالوا بأنه يتخير، كثير من الأصوليين قالوا يتخير من أقوالهم، والرأي الثاني أنه يأخذ بالأثقل، يعني يأخذ بالأثقل، وهذا قال به الخطيب البغدادي رحمه الله، وأيضا حكي عن الظاهرية، والرأي الثالث أنه يأخذ بالأسهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفين السبع، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفين السبع، فأصبح إذا أفتى عالمان بمسألة وكان أحدهم أعلم أورع قيل أنه يتخير وقيل أنه يتبع أعلم الأورع، لكن إذا تساوي في العلم والورع فهذا فيه ترى يتخير يأخذ بالأثقل يأخذ بأي شيء بالأخر، يتخير يأخذ بالأثقل يأخذ بالأخر، نعم بالأخر. وأما الاتباع فقد تقدم، هل إذا أراد أن يتبع أحد العالمين فقال بعض العلماء يتخير، قال بعضهم من يتبع الأعلم والأورع. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع نصيب، ولا يقال كل مجتهد في أصول الكلامية نصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والنصارى والمجوس والكفار والملحدين، ودليل من قال ليس كل مجتهد مصيب قول النبي عليه السلام إلى آخره. طيب الآن المؤلف رحمه الله تقدم الكلام عن شروط الاجتهاد، والآن شروط المجتهد، والآن المؤلف رحمه الله تكلم عن الاجتهاد، لما تكلم عن المجتهد وتكلم عن المفتي والمستفتي وتكلم أيضا عن المقلد والتقليد، الآن المؤلف رحمه الله تكلم عن الاجتهاد. والاجتهاد في اللغة بذل الجهد، نعم بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر ما، نقول الاجتهاد في اللغة بذل الجهد واستفراغ الوسع لإدراك أمر ما. وأما في الاصطلاح فهو بذل الوسم في النظر في الأدلة الشرعية. نقول بذل الجهد أو الوسم في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. بذل الجهد والوسم في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. وتقدم لنا شروط المجتهد. طيب حكم الاجتهاد، نقول حكم الاجتهاد، الاجتهاد من حيث العموم يعني حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، لأن المسلمين بحاجة إليه لإلحاق النظائر بنظائرها. بالنسبة للنوازل بحاجة المسلمون بحاجة إلى مجتهدين، فينظرون في الحوادث والنوازل تنزل ويلحقونها بنظائرها وما دلت عليه الأدلة الشرعية. هذا من حيث الجملة نقول بأنه فرض كفاية. ويكون الاجتهاد فرض عين، يكون الاجتهاد فرض عين في حالتين. الحالة الأولى يكون الاجتهاد فرض عين اجتهاده في حق نفسه، فيما نزل به، اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به، فلا يجوز له أن يقلد غيره إلا كما تقدم لنا إذا عجز عن اجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة أو لعدم ظهور الدليل أو لضيق الوقت ونحو ذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه ولم يوجد إلا هو. الحالة الثانية اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه ذلك، ولم يوجد إلا هو، أو ضاق وقت الحادثة، فيجب عليه الاجتهاد على الفور لأنه يؤدي إلى تأخير البيان. نقول الحالة الثانية في حق غيره إذا لم يوجد إلا هذا المجتهد فيجب علينا الاجتهاد. كذلك أيضا إذا ضاق وقت الحادثة، الحادثة وقتها الآن ضيق، مثلا الاجتهاد في أمر من أمور الصلاة ولا بد من أحد يفتي الآن في هذه المسألة، ولا يمكن أن يؤخر إلى أن يفتي فيها فلان أو غير فلان، لا بد أن ينظر في هذا المجتهد، الوقت الآن ضاق فنقول هنا يجب عليه على الفور لأن التأخير يؤدي إلى تأخير به. فأصبح يجب الاجتهاد فرض عين في هاتين الحالتين، ويجب فرض كفاية من حيث العموم. طيب يحرم الاجتهاد، أو نقول قبل ذلك يندب يستحب، متى يكون الاجتهاد مستحبا؟ نقول يكون الاجتهاد مستحبا في حالتين، الحالة الأولى أو ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا لم تقع الواقعة ولم تنزل النازلة، النازلة حتى الآن ما وقعت، فيجتهد المجتهد في بيان حكمها لكي يسبق إلى معرفة حكمها، فنقول هذا جائز، لكن يقيد ذلك بما إذا كانت الحادثة ممكنة تقع، يعني وقوعها ممكن، أما إذا كان وقوعها غير ممكن فهذا يعني هذا من العبث وإضاعة الوقت. الحالة الثانية أن يسأل عن الحادثة قبل وقوعها، نعم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يجتهد، ويقيد بما تقدم أن يكون ماذا؟ تكون ممكن الوقوع. الحالة الثالثة إذا قام غيره بالاجتهاد، فإنه كما تقدم لنا أن الاجتهاد من حيث العموم حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي أصبح في حق الباقين سنة. طيب متى يحرم الاجتهاد؟ كيف؟ الحالة الثالثة، الثانية أن يسأل عن النازلة قبل وقوعها، طيب متى يحرم الاجتهاد؟ يقول الاجتهاد يحرم إذا خالف النص الشرعي، يعني نص شرعي قاطع أو إجماع ما لا تجتهد في ذلك، يعني إذا خالف النص الشرعي أو الإجماع إجماع المسلمين فإنه ليس له أن يجتهد. الحالة الثانية أن يكون الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، أن يكون الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. طيب مسألة أخرى تتعلق بالاجتهاد، تجزئة في الاجتهاد، هل يجوز تجزئة في الاجتهاد أو لا يجوز؟ هذا موضع خلاف، وجمهور الأصوليين على أنه يجوز تجزئة في الاجتهاد، فيصح أن يكون الإنسان مجتهد في الفرائض وهو ما يعرف في أحكام المعاملات أو أحكام العبادات، ويصح مثلا أن يكون مجتهد في باب سنن السهو، يعني نظر في الأدلة، نظر في الدلالات ودلالات الألفاظ وغير ذلك، يصح أن يكون مجتهد في هذه الجزئية. فالصحيح أن الاجتهاد يجوز ماذا؟ ها؟ يجوز تجزئته، لأننا لو قلنا بأن الاجتهاد لا يجوز تجزئته، نعم، لا لازم بذلك العسر، لازم بذلك العسر، لأنه قد يتعذر أن نجد إنسان مجتهد مطلق، يعني في الفقه، في وصول الفقه، في الحديث، في إلى آخره، هذا قد يتعذر، قد يتعذر، فيصح أن يكون هناك مجتهد في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي الفقه وإلى آخره، ونقول الصحيح أنه يصح تجزئته. ومن أدلة على ذلك أنه يجوز تجزئته ما ذكرنا، وأيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توقفوا في بعض المسائل، توقفوا في بعض المسائل، يعني أفتوا في بعض المسائل وتوقفوا في بعض المسائل، فهذا يدل على أنه ليس مجتهدا مطلقا، وأنه يفتي في بعض المسائل ويتوقف في بعض المسائل. طيب أيضا المسائل إذا تعارض عند المجتهد دليلان، نعم، إذا تعارض عند المجتهد دليلان فهذا جمهور الأصوليين على أنه يجب عليه أن يتوقف، إذا تعارض عنده دليلان يجب عليه أن يتوقف، فقد تقدم لنا أنه يقلد، أن يتكافئ الأدلة، أو إذا لم يظهر له الدليل، أو ها إذا لم يظهر له الدليل أو أن يتكافئ الأدلة، ها أو ضاق الوقت، نعم صح، أو ضاق الوقت. قال المؤلف رحمه الله: فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر إن اجتهد في الفروع فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ظاهر، نعم ظاهر، إذا اجتهد الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ نعم، هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ أو نقول ليس كذلك؟ هذا في خلاف بين الأصوليين وبين أهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول نعم الرأي الأول أنه ليس كل مجتهد مصيب، نعم الرأي الأول أنه ليس كل مجتهد مصيب، لكن الإنسان إذا كانت فيه آلة الاجتهاد، إذا كان في الإنسان فيه آلة الاجتهاد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فليس كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد ومن عداه مخطئ، المصيب واحد، لأنه قد اجتهد خمسة، ما نقول كل مجتهد مصيب، بل الذي أصاب الحق عند الله عز وجل واحد، إما التحريم أو الاستحباب أو الندب أو الكراهة أو الرباع، الذي أصاب الحق عند الله عز وجل واحد، ومن عداه فهو مخطئ. لكن هل يؤجر أو لا يؤجر؟ نقول إذا لم يقصر في اجتهاده فله أجر واحد، وإن قصر فلا يؤجر، نعم، وإن قصر في الاجتهاد فلا يؤجر. نعم لا يؤجر. ويأثم إن قصر في الاجتهاد فإنه لا يؤجر ولا ويأثم. وهذا قول جمهور الأصوليين أن المصيب واحد ومن عداه مخطئ، لأن الحق واحد لا يمكن يتعدد عند الله عز وجل. الحق لا يمكن أن يتعدد عند الله عز وجل، فالحق عند الله عز وجل واحد، أصابه أحد المجتهدين وأخطأه الباقي. الرأي الثاني أن كل مجتهد مصيب، نعم أن كل مجتهد مصيب، وهذا قول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والصحيح فيما تقدم، نعم الصحيح فيما تقدم هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأنه ليس كل مجتهد مصيب، بل مصيب واحد ومن عداه مخطئ، لأنه كما تقدم لنا أنه أن الحق واحد، الحق واحد وليس نعم وليس متعددا. ويدل ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم المجتهدين إلى قسمين: قسم يصيب وقسم يخطئ، قسم يصيب وقسم يخطئ. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله إلى الاجتهاد في قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والنصارى والمجوس والكفار والمحلين. يعني هذا الخلاف إنما هو في أي شيء؟ ها؟ في الفروع بس، أما في الأصول ما نقول هذا. نقول كل مجتهد في الأصول مصيب، يؤدي ذلك لأنه يصوب النصارى وأهل الضلال، لأنهم الآن هم مخطئون. لكن إذا قلنا إذا اجتهدوا الآن وأخطأوا، قلنا أيضا لأنهم مصيبون، يؤدي ذلك كما قال المؤلف رحمه الله، قال: يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والنصارى من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد وصوبه، هذا الدليل ظاهر، استدلال المؤلف رحمه الله ظاهر. بقينا في مسألة أخيرة تتعلق بالاجتهاد، وهي أقسام الاجتهاد. ونقول الاجتهاد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول بالنظر إلى أهله، نقول الاجتهاد بالنظر إلى أهله ينقسم إلى قسمين. بالنظر إلى أهله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اجتهاد مطلق، نعم اجتهاد أو مجتهد مطلق، وهذا المجتهد المطلق هو العالم بالكتاب والسنة كما تقدم، توفرت فيه شروط الاجتهاد، العالم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة إلى آخره، مما توفرت فيه شروط الاجتهاد. هو يجتهد في النوازل، يجتهد في النوازل لموافقة الشرع. والثاني مجتهد مقيد، نعم مجتهد مقيد، إما في مذهب من ائتم به، يعني مجتهد في مذهب من ائتم به في معرفة فتاوي، وأيضا في معرفة أقواله ومآخذ هذه الفتاوى ومآخذ هذه الأقوال وأصولها، ويتمكن من تخريج الفروع على هذه الأصول، يعني يتمكن من تخريج هذه الفروع على هذه الأصول. فهذا يسمى ماذا؟ مجتهد، نعم مقيد. مجتهد مقيد، لكن هذا المجتهد لا يقلد إمامه، هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، يعرف أقواله وأصوله، وأيضا يعرف مأخذ هذه الأقوال ومأخذ هذه الأصول، ويتمكن أيضا أن يخرج على هيها، لكنه لا يقلد إمامه. نعم، لا يقلد إمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لا يقلد إمامه لا في الحكم ولا في الدليل. القسم الثالث مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه، مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه، يعني ينتسب إلى إمام من الأئمة ويقرر مذهبه بالدليل، عارف بمذهب إمامه ولأقواله وفتاويه وأصول هذه الأقوال ومآخذها، ويقررها بالدليل ولا يتعداها، لا يتعداها، يعني لا يتعدى نصوص إمامه، فهو يعرف مذهب إمامه ويقرره ويتقنه وأقواله وفتاويه ومآخذه وأصوله ويقرره بالدليل، ويمكن أن يخرج عليه، لكنه لا يتعدى ما ذهب إليه إمامه، ما ذهب إليه إمامه لا يتعدى. طيب، القسم الثاني من أقسام الاجتهاد من حيث استيعابه للمسائل وعدمه. فالقسم الأول، نعم القسم الأول، وقلنا الحقيقة القسم الأول بالنظر إلى أهله قلنا مطلق مقيد مطلق، وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، يجتهد في النوازل إلى آخره. القسم الثاني يعني أيضا من حيث استيعابه للمسائل وعدمها، أيضا ينقسم إلى مطلق ومقيد. مطلق مجتهد يمكنه أن ينظر في جميع المسائل، يعني مجتهد يمكنه أن ينظر في جميع المسائل. مقيد يعني أو جزئي، مجتهد ينظر في بعض المسائل أو في باب من أبواب المسائل، يعني ينظر في بعض المسائل أو في باب من أبواب المسائل. أيضا القسم الثالث مجتهد بالنسبة للنظر إلى العلة، يعني بالنسبة للنظر إلى العلة، وهذا تقدم الكلام عليه في باب القياس، بالنسبة للنظر إلى العلة، علة الحكم، وتقدم الكلام عليه، وتقدم أيضا أن تكلمنا عن مسالك العلة، وأن من مسالك العلة الاستنباط، وأن الاستنباط يدخل فيها الصبر والتقسيم والدوران وتنقيح المناط والوصف الشبهي وأيضا الوصف المناسب إلى آخره. نعم، إلى آخره. فهذا مجتهد بالنسبة لعلة الحكم، نعم مجتهد بالنسبة لعلة الحكم، يعني من ينظر في علة الحكم ويقوم باستنباطها إذا لم يكن منصوصا عليها ولا مجمع عليها، يقوم باستنباطها، وذكرنا فيما تقدم طرق الاستنباط. القسم الرابع بالنظر إلى قدم المسائل، يعني مجتهد بالنظر إلى قدم المسائل، فهناك مسائل لا قول لأحد فيها من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها أو لا يجوز الاجتهاد فيها؟ مسائل لا قول لأحد من العلماء فيها، هل يجوز الاجتهاد فيها ولا يجوز الاجتهاد فيها؟ هذا فيه قولان والصحيح جواز. مسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول فيجوز الاجتهاد، مسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول فيجوز الاجتهاد. أيضا القسم الخامس من جهة الوقوع، من جهة وقوع النازلة وعدم وقوعه، يعني مجتهد من جهة وقوع النازلة وعدم وقوع النازل. فالاجتهاد في النوازل انقسم إلى قسمين، نوازل واقعة ونوازل لم تقع. أيضا القسم السادس قسم سادس بالنظر إلى بذل الوسع. نعم بالنظر إلى بذل الوسع. فالمجتهد إذا بذل وسعه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بذل تام. بذل تام وهو أن يبذل وسعه في النازلة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد. أن يبذل وسعه في النازلة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد. بذل ناقص يعني بذل ناقص لم يكن كذلك. يعني بذل ناقص لم يكن كذلك. أيضا يقسم الاجتهاد. نعم أيضا الاجتهاد يقسم بالنظر إلى صحته. اجتهاد صحيح وهو من توفر فيه شروطه، واجتهاد غير صحيح وهو الذي لم يتوفر فيه شروطه. حقيقة المؤلف في بعض الأدلة المختلف فيها ما ذكرها لكن نذكرها بالإجمال، نذكرها بالإجمال. من هذه الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا هذا ينقسم ثلاثة أقسام. أن يأتي شرعنا بموافقته، يعني يأتي شرعنا بموافقته فهذا شرع لنا لاتباع شرعنا. القسم الثاني أن يأتي شرعنا بمخالفته فهذا ليس شرعا لنا. القسم الثالث أن يسكت عنه، أن يسكت عنه شرعنا، وهذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. والصحيح أنه شرع لنا لقول الله عز وجل فبهداه مقتدى. ولأن ذكر الله عز وجل لهذا الشرع لا يظهر منه فائدة أو لا يظهر منه كمال الفائدة إلا إذا قلنا بأنه شرع لنا. طيب أيضا الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة، المصالح المرسلة، وهذه عند المالكية رحمه الله. والمصالح يقسمها العلماء رحمه الله ثلاثة أقسام. القسم الأول مصالح ورد الشرع باعتبارها فهذه حجة، مصالح ورد الشرع باعتبارها هذه حجة. القسم الثاني مصالح ورد الشرع بإلغائها فهذه ليست حجة، هذه ليست حجة. القسم الثالث مصالح سكت مرسلة، لم يرد الشرع باعتبارها ولم يرد الشرع بإلغائها فهذه عند الإمام مالك رحمه الله لأنها حجة. يعني عند الإمام مالك رحمه الله لأنها حجة. والرأي الثاني أنها ليست حجة، وصى أنها حجة بقيد يعني لها قيود. أيضا من الأدلة المختلف فيها الاستحسان عند الحنفية، الاستحسان. والاستحسان هذا ينقسم إلى قسمين، الاستحسان هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تفرد بعض المسائل عن نظائرها بحكم خاص لدليل قوي على ذلك. أن تفرد بعض المسائل عن نظائرها بحكم خاص لدليل قوي على ذلك. مثلا الجنين قدم لنا في القصاص، الجنين فيه ماذا؟ فيه دية، غرة، فيه غرة. الجنين هذا لم يتحقق حياته، حياته ليست متحققة. نعم، فإذا كان كذلك فليس فيه شك. لكن أفردت هذه المسألة عن بقية نظائرها بحكم لدليل قوي على الإفراد، هذا لا شك أنه حجة، هذا لا شك أنه حجة. القسم الثاني من أقسام الاستحسان هو أن يستحسن بعقله. نعم يستحسن بعقله. نعم يعني ينظر في عقله ويعمل رأيه في المسألة فقط. نعم وهذا قال به أبو حنيفة وأنكره عليه، نعم أنكره عليه العلماء رحمه الله، لأن عقل الإنسان هذا ليس معصوم معرض الخطأ. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. نعم من استحسن فقد شرع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، ونسأله سبحانه وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم زدنا علما وتقا وورعا وخشية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. لم يجد أسلحة مرسلة التي لم يرد لها الشرع باعتبار ولا إلقاء المطلقة، ما ورد الشرع لا باعتبارها ولا إلقاء. لا ما ورد الشرع، لا لا ما ورد الشارع لا باعتباره ولا بالرأي. مثل التكرس، تكرس مثل تكرس الكفار بالمسلمين، لو رمي الكفار وهم يتكرسون بالمسلمين هذه مصلحة مرسلة. مثل ما بين رتبة الاجتهاد نعم كيف شلون ما اسمع إلا نقول يجب أن يلزمه ها؟ لا قلنا شون؟ إيه يجب أن تمدع شون؟ قلنا هذا لأنه يعني ما يمكن يعرف الدين ولا بالتمدد. إذا كان لا يتمكن معرفة دينه إلا بالتمدد.